الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فنستكمل بمشيئة الرحمن تبارك وتعالى حديثنا حول حكم تارك الصلاة، وكنا قد فرغنا فيما مضى من ذكر أدلة القائلين بكفره وخروجه من الملة، ومناقشة الاعتراضات التي ذكرها الجمهور على هذا القول من خلال كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. ثم ابتدأنا الحديث في اللقاء الماضي عن ذكر أدلة القائلين بعدم كفره أو بعدم خروجه من الملة، فذكرنا الدليل الأول الذي اعتمدوا عليه في هذا القول، وهو حديث عبادة ابن الصامت رضي الله تعالى عنه. ونأتي إلى الحديث الثاني، وهو حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال، أو في تأخير الأمراء للصلاة، وله طرق وألفاظ. ماشي طيب، ما مش هينفع أقول وجه الاستدلال على شيء لم نذكره من قبل. منها ما جاء من طريق أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عنه رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنت إذا كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها؟ فقلت: فما تأمرني؟ قال: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصلي، فإنها لك نافلة. رواه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. ومنها ما جاء من طريق أبي العالية عن عبد الله عنه بلفظ: كيف أنت إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قال: ما تأمر؟ قال: صل الصلاة لوقتها ثم اذهب لحاجتك، فإن أقيمت وأنت في المسجد فصلي. رواه مسلم والنسائي وأحمد. وقد جاء بنحوه عن جماعة من الصحابة، منهم ابن مسعود ومعاذ وعبادة وقبيص بن وقاص وعامر بن ربيعة وشداد بن أوس وجابر وأنس وأبو هريرة وعبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عن الجميع. ولفظ حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها ستكون عليكم أمراء يميتون الصلاة يخنقونها إلى شرق الموتى، فمن أدرك ذلك منكم فليصلي الصلاة لوقتها ويجعل صلاته معهم سبحة. رواه ابن خزيمة والمروزي وبنحوه. أخرجه مسلم: باب وضع الأيدي على الركب في الركوع. وله لفظ آخر رحمكم الله من طريق معمر عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عنه وفيه: يؤخرون الصلاة حتى يقال هذا شرق الموتى. قيل: وما شرق الموتى؟ قال: إذا اصفرت الشمس جدا، فمن أدرك ذلك فليصلي الصلاة لوقتها، فإن احتبس فليصلي معهم. رواه عبد الرزاق والطبراني في الكبير. ووجه الاستدلال لمن قال بعدم خروجه من الملة، خلينا نقول ايه خروجه من الملة، امره صلى الله عليه وسلم بالصلاة خلف اولئك الامراء الذين يصلون الصلاة لغير ميقاتها، دليل على عدم كفرهم، اذ لو كانوا كافرين بهذا التأخير لم تجز الصلاة خلفهم. ولا لا، يعني لو كفرهم النبي صلى الله عليه وسلم بتأخير الصلاة عن وقتها ما أباح لأصحابه أن يصلوا خلفهم، لأن الله تعالى يقول: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وأعظم سبيل أن يكون له إيمان فين؟ في الصلاة. ثم إنه كافر هيصلي ليه؟ نعم، قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى قالوا وهذا يدل على أنهم غير كفار بتأخيرها حتى يخرج وقتها، ولو كفروا بذلك ما أمرهم بالصلاة خلفهم بسبحة ولا غيرها في التمهيد. يعني كانوا بيقول إيه الذين قالوا بأنه لا يكفر، أخذوا من هذا الحديث أن هؤلاء أخروا الصلاة أي حتى خرج جميع وقتها. لكن هل في الحديث ما يساعد على ذلك؟ ها؟ قولا واحدا. طيب، قال المروذي رحمه الله تعالى طبعا في كلام طويل أنهم لم يؤخروا الصلاة حتى يخرج وقتها ويدخل وقت الأخرى، إنما كانوا يؤخرونها عن الوقت المختار إلى وقت ذوي الأعذار. واستدل برواية ابن مسعود المذكورة عاليه اللي هي يؤخرونها إلى شرف الموت أي إلى الإصفرار، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في صفة هذه الصلاة إيه؟ تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كان بين قرني شيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله عز وجل فيها إلا قليلا. لكنها صلاة ولا مش صلاة؟ في الوقت ولا ليست في الوقت؟ في الوقت. نعم. طيب، أيأتي الكلام إن شاء الله عليها. قلت ويدل على صحة ما ذهب إليه رواية حديث أبي ذر التي فيها صل الصلاة لوقتها ثم اذهب لحاجتك، فإن أقيمت الصلاة وأنت في المسجد فصلي. فهمي؟ طيب، يصلي ماذا؟ الصلاة الحالية ولا الصلاة الماضية؟ ليه؟ صبح وراهم، ولماذا لا ينتظر الصلاة الحالية؟ أولا جرت العادة بأن المرء يذهب إلى حاجته بمجرد فراغه من الحاجة الأولى، فالحاجة اللاحقة تتبع الحاجة الحالية. يعني واحد الآن فرغ من حاجته هينصرف، لكن ممكن يكون تلكأ بعض الشيء، إنما يتلكأ حتى ينتظر الصلاة الثانية أو حتى يدخل وقت الصلاة الثانية هذا بعيد، لأنه قال إيه صل الصلاة لوقتها ثم اذهب لحاجته، ده الأصل. فإن أقيمت الصلاة وأنت في المسجد، هذا يشعر بأنهم كانوا يؤخرونها، لكن لا ما نقدرش نقول بسيط، يؤخرونها في الوقت التأخير الذي لم تكن العادة جارية به قبل ذلك. هو الأصل مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخر الصلاة ولا كان يعجلها؟ على حسب حال المصلين، فإذا غلب على ظنه أن المصلين الذين يحضرون غالبا في المسجد أقام الصلاة، وإلا أخر حتى يدرك الناس الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الوقت المعتاد، أخرها مثلا ربع ساعة نصف ساعة أقل أكثر، المهم ده الإيه المعتاد. فهذا الإنسان أبو ذر مثلا هيصلي في هذا الوقت، ممكن يجلس بعض الوقت في المسجد ثم تقام الصلاة. تقام الصلاة فين؟ في آخر الوقت. أما أنها تقام بعد الأذان للثانية فهذا أمر مستبعد في هذا الحديث. مسألة شرق الموتى يعني إيه؟ ها؟ خلي هو الوقت يسامح بيسأل في مسألة إذا اصفرت الشمس جدا، هي الإشكال اللي عندنا تدليس أبي إسحاق الحويني، استغفر الله، أبي إسحاق السبيع، هذا هو الإشكال اللي في السند، أما بقية السند أو رجال السند كلهم إيه؟ ثقات. قوله يميتون الصلاة يخنقونها إلى شرق الموتى، أنت تفهم إيه من الشرف؟ حصل الموت ولا ما حصلش؟ أنت جاوب، أنت اللي صاحب السؤال. ما يحدث للإنسان عند الغرغرة، يقول لك شرقان شرقان ده بيبقى متخيل ايه؟ ان روحها تطلع من الشرق اللي اصابته ولا لا؟ فبيشرب مية. هكذا شرق الموت يعني قبل خروج الروح. اذا هو ما زال ايه؟ ما زال حي. طيب ما زال حي ده يشعرنا بايه؟ ان ما زال وقت، لا ما زال وقت الصلاة ايه؟ قائم، ولم يخرج الوقت بالكلية، كما ان الميت لم يمت ولم تخرج روحه بالكلية. في اول وفي اخر كويس، لكن العادة جرت بالصلاة في اول الوقت ولا بتأخرها لوقت النبي صلى الله عليه وسلم ذم الذين يؤخرون الصلاة اليه. ايه المانع؟ لان هذا الوقت مذموم من يؤخر الصلاة اليه، لكنه في الوقت يعذر من يصلي فيه بعذر، اما من يصلي فيه لغير عذر هذا مذموم، وان كانت صلاته تبرئ ذمته وتسقط الفرض عنه ولا لا. بس احنا الخلاف الان، هل هؤلاء اخروا الصلاة الى خروج وقتها ولا في الوقت الذي لا يعذرون فيه وانما يعذر اصحاب الاعذار فقط؟ انت سؤالك هل تفسير الشرق شرق الموتى بالاصفرار جدا صحيح ولا غير صحيح؟ بقولك الاسناد رجال وثقات لولا تدليس ابي اسحاق السبيعي، لكن ظاهر كلمة شرق وهو ما يصيب الانسان عند الموت او في حالة الغرغرة يوحي بانها تأخير الى قبيل وقت الصلاة الاخرى. اذا في الوقت عندنا صلوات لا حرج ان يؤديها الانسان قبيل وقت الصلاة الايه؟ اللاحقة. وصلوات اخرى في حرج ولا ما فيش؟ هل العصر تستوي مع الظهر في هذا؟ ليه؟ خلاص يبقى من الظهر الى العصر حتى لو صلى قبيل العصر بدقيقتين بحيث انه يصلي ايه؟ ركعة كاملة لا يذم بذلك. لكن في العصر في العشاء على قول من قسموا وقت العشاء الى وقت فضيلة ووقت جواز ووقت استحباب، بعد نص الليل على قول الجمهور ده وقت ايه؟ يذم من يؤخر الصلاة بغير عذر اليه ولا لا؟ لو فرضنا ان صلاة العشاء يمتد وقتها من العشاء الى الفجر، ده وقت يذم تأخير الصلاة اليه ولا لا؟ يذم. طيب يبقى عندنا الان الصلوات هذه لو جرت عادة الأمراء بتأخير الصلاة، هيأخروا الصبح، هيأخروا الظهر، هيأخروا العصر، هيأخروا المغرب، هيأخروا الايه؟ العشاء، فهيصلوا بعض الصلوات في الوقت المذموم من يصلي فيه ولا لا؟ فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتعجيل الصلاة حتى لا يلحقهم هذا الذنب لأنهم أخروها بدون عذر، لكن صلوا في الوقت ولا لا؟ صلوا في الوقت. وده اللي يهمنا في مناقشة القائلين بأنهم صلوا خارج الايه؟ الوقت، يعني تعمدوا إضاعة الصلاة حتى خرج وقتها. والأصل أنه من يتعمد إضاعة الصلاة ويؤخر الصلوات حتى يخرج وقتها كأنه ايه؟ لم يصلي، لأنه مأمور بشيئين، الشيء الأول أنه يصلي، ويصلي فين؟ في الوقت. فإذا صلى خارج الوقت كأنه لم يصلي، فجعلوا هذا دليلا على عدم كفرهم، لأن الأصل أنه لو صلى خارج الوقت كأنه ايه؟ كأنه لم يصلي. فسووا بين اللي ما صلاش واللي صلى خارج الوقت، وده كلام صحيح. لكن المهم عندنا الأول أن نثبت أنهم صلوا خارج الوقت بالكلية ولم يؤخروا الصلاة إلى وقت الايه؟ إلى وقت القراءة. ولذلك بوب النووي رحمه الله تعالى لهذا الحديث باب كراهية تأخير الصلاة عن وقتها المختار. واضح؟ ما تخرجناش بره مجال، يعني لا تخرجنا خارج دائرة النقاش. الآن أنت مقتنع بأن يميتون الصلاة أو يؤخرون الصلاة يعني يصلوها بعد وقتها؟ لا هذا الكلام وجهه ايه عندك؟ مين اللي قال خربان وقتها؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال كده، قال يميتون الصلاة يؤخرونها، يؤخرون الصلاة، ما قالش عن وقتها. مفهوم من ايه؟ يبقى انت بتفهمش، معلش يعني يؤخرونها عن وقتها. النبي صلى الله عليه وسلم كان قال كده، لو كانوا يؤخرونها عن وقتها كان النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤخرونها عن وقتها، لكن لما يقول يميتون الصلاة يؤخرون الصلاة، وفي اللفظ الآخر يقول يؤخرون الصلاة إلى أو يخنقون الصلاة إلى شرق الموتى. إن لو واحد خنقك أنت نقول قتلك لما روحك تطلع، لكن إذا رفع يده عنك قبل أن تخرج روحك نقول قتلك، ولا نقول كان هيقتله، كاد أن يقتله، لكن القتل حصل ما حصلش. نفس الكلام هنا، إن هم أخروها حتى خرج كل الوقت لا يفهم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أخروها إلى قبيل وقت الصلاة الأخرى حتى كاد يدخل وقت الصلاة الإيه؟ الأخرى، أو حتى كاد يخرج وقت الصلاة الإيه؟ الأولى، زي ما بنقول هنا خنقه حتى كادت روحه أن تخرج لكنها لم تخرج. طيب هيأتي كلام إن شاء الله فيها. طيب قال في منهاج السنة، وهم إنما كانوا يؤخرون الظهر إلى وقت العصر والعصر إلى وقت الإصفراء، وذلك مما هم مذمومون عليه، ولكن ليسوا كمن تركتها أو فوتها حتى غابت الشمس، فإن هؤلاء أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم ونهى عن قتال أولئك. هنا قال له هؤلاء إيه؟ أفلا نقتلهم يا رسول الله؟ قال لا، ما إيه؟ ما صلوا. فاكر ولا مش فاكر؟ طيب هنا قال لهم إيه؟ صل الصلاة لوقتها ثم صلي خلفهم، فكأنه هناك أشار إلى جواز مقاتلتهم إذا لم يصلوا الصلاة في وقته، وهنا قال صلي خلفهم، يبقى في فرق بين الاثنين ولا لا؟ إلا اضطرب القول واختل الحكم، فهنا هناك لم يأذن بمقاتلتهم طالما أنهم يصلون، يبقى يصلون صلاة معتبرة ولا صلاة غير معتبرة؟ أنت اتكلم أنت عشان تفهم. صل ها؟ سرحت؟ تبقى تقوم تروح. صلاة معتبرة لأن تحصيل الحاصل حاصل، لو اعتبرنا هؤلاء غير مصلين الأصل أن يقاتلون، لكن لو اعتبرناهم مصلين يبقى الأصل أنهم يصلون صلاة مقبولة ولا غير مقبولة؟ مقبولة. الصلاة في وقتها ولا الصلاة خارج وقتها؟ الصلاة في وقتها. ثم نأتي إلى ما قاله الشيخ زكريا، لو أخروا بعض صلوات عن وقتها، الكلام الآن في ترك الصلاة ولا في تأخير بعض الصلوات عن وقتها؟ في ترك، في الترك. ولذلك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله دخل هذا الحديث في بعض مواطن شرحه للعمدة في من يترك ويصلي، يعني يؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها أحيانا ويصلي في الوقت إيه؟ أحيانا أخر. وهو شيخ الإسلام ظاهر كلامه أنه يحكم بالكفر على من يترك بالكلية أو يغلب عليه الإيه؟ يغلب عليه الترك. لكن أكثر أهل العلم على تأويل هذا الحديث بأنهم يؤخرونها إلى وقتها المذموم لا إلى وقت الأخرى أو دخول وقت الأخرى. من الأحاديث التي أو من الأدلة التي استدل بها من قال بعدم كفره وخروجه من الملة العموميات الواردة في أحاديث الوعد أو الرجاء. أكثر أهل العلم في قوله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، هل المقصود هنا الذين يؤخرونها عن وقتها حتى يخرج كل الوقت، ولا يؤخرونها حتى يصلونها في أوقات العذر بغير عذر. هذا محتمل وذاك محتمل، لكن لو صلوها أو لو صلوها خارج الوقت في كل صلاة لاستحقوا ما هو أكثر من الذنب، وما صح أن يطلق عليهم أصلا اسم المصلين، لأن صلاتهم خارج الوقت كعدمها ولا لا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن أساء الصلاة أو للمسيء في الصلاة صل فإنك لم تصلي. ليه؟ لأنه ترك ركن، وهو ركن الايه؟ الطمأنينة. طيب صلاة في يعني دخول الوقت شرط لصحة الصلاة ولا لا؟ باتفاق العلماء شرط لصحة الوقت، ويؤيده الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم الوقت بين هذين، لما سأله الأعرابي عن مواقيت الصلاة قال الوقت بين هذين، يعني ظاهر هذا الكلام ايه؟ انه قبل هذا لا يصح وبعد هذا لا يصح، قالها جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الأعرابي اللي سأله عن مواقيت الصلاة. فالوقت بين هذين هذا يشعر بالظرفية التي تفيد الشرطين، يبقى شرط قبول الصلاة أو صحة الصلاة أن تؤدى إيه؟ بين هذين. طيب هذا الذي ترك الشرط عامدا صلى، يعني لو واحد صلى بدون طهارة وهو متعمد وبدون عذر صلى ولا ما صلاش؟ ما صلى. يبقى لو غلب عليهم أنهم يصلون خارج الوقت ما استحقوا أصلا اسم المصلين، وهذا هو الفرق بين الاثنين. يعني لو إن هؤلاء الأمراء كانوا يؤخرون كل الصلوات حتى يخرج وقتها لا يصلح أبدا أن يوصفوا بوصف الإسلام، لأنهم لا يصلون، ويجب عندئذ مقاتلتهم مع القدرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هناك أفلا نقاتلهم؟ قال لا، ما صلى. طب هم الآن ما بيصلوش يقاتلهم ولا يصلى خلفهم؟ يقاتلوا ولا يصلى خلفهم. نعم نعم، بدليل انهم مصلين. دليل ثالث العموميات الواردة في احاديث الوعد او الرجاء، والتي هي بمعنى قوله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. اللي فهم الآية فيهم على ان ايه؟ ان الذي لا يغفر فقط لو مات الانسان عليه هو الشرك، واعتبروا ترك الصلاة دون الايه؟ الشرك، يعني أدنى أو أقل من الشرك، وبالتالي تقبل الإيه؟ يقبل تاركها دخول تحت المشيئة. نعم. ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عتبان بن مالك رضي الله تعالى عنه، فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فما أخذ الشطر الأول إنه إيه؟ من قال لا إله إلا الله فهو محرم على النار. وحديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه مرفوعا، ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت وإن زنى وإن سرق، كررها ثلاثا ثم قال على رغم أنف أبي ذر، متفق عليه. وحديث عبادة رضي الله تعالى عنه مرفوعا، من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق، من شهد ألا والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، متفق عليه. طبعا على ما كان من العمل هنا للعلماء فيها قولين، إيه هما؟ لا مالكش دعوة بمسألة الصلاة، أنا بقول تفسير على ما كان من العمل. إيه يا محمد؟ يعني أيا كان عمله أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أيا كان عمله مهما أساء فهو قابل لدخول الجنة، لكن متى الله أعلم. المهم أنه يدخل الجنة في يوم من الأيام. قول الثاني، أي وأنه أتى بمقتضيات لا إله إلا الله، وتكون منزلته في الجنة على حسب عمله، من باب أن الجنة إيه؟ درجات، ولكل درجات مما عملوا. والحديث يحتمل هذا ويحتمل ذاك. نعم. لكن هم هنا اللي قالوا بعدم كفر تارك الصلاة قالوا ايه؟ على ما كان من العمل ايا كان عمل. حديث انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله تعالى عنه: ما من عبد يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله الا حرمه الله على النار. قال: يا رسول الله، افلا اخبر بها الناس؟ فيستبشر. قال: اذا يتكلوا. فاخبر بها معاذ رضي الله تعالى عنه عند موته تاثما. متفق عليه ايضا. وحديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسعد الناس بشفاعه من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه، رواه البخاري. وحديث عثمان رضي الله تعالى عنه: من مات وهو يعلم ان لا اله الا الله دخل الجنه، رواه مسلم. ونحو هذا من الادله العامه في فضل التوحيد. وأحاديث الرجاء فهي كثيرة جدا، ويمكن أن يضاف هنا حديث البطاقة وحديث لم يعمل خيرا قط من الناجين من النار، لكن سأعقد لكل منهما مناقشة خاصة إن شاء الله. وجه الاستدلال بما تقدم من أحاديث أن عمومها يدل على أنه لا يخلد في النار إلا المشرك، ولم يأتي فيها أي في هذه الأحاديث ما يفيد بأن تارك الصلاة مخلد. ومنها ما علق السعادة والشفاعة لأهل كلمة لا إله إلا الله دون ذكر المصلين ولا غير الصلاة من عمل. ومنها ما فرق بين شهادة لا إله إلا الله والصلاة مما يدل على المغايرة، ونحو ذلك من أقوال لبعض أهل العلم. إذن هم فهموا من جملة هذه الأحاديث إن لا يلزم الإتيان بالصلاة مع الشهادتين لينجو العبد من الخلود في النار. ويناقش هذا الكلام بعدة وجوه. الأول ما سبق ذكره أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين رويت عنهم هذه الأحاديث هم الذين حفظ عنهم تكفير تارك الصلاة، وهم أدرى بمدلولها من غيرها. لا يتصور أن الصحابة رضي الله تعالى عليهم يحكمون على تارك الصلاة بالكفر وهم يدركون مدلول هذه الأحاديث، وأن المقصود منها أن مجرد الشهادة ينجي صاحبها. ثانيا أن تلك الأحاديث ونحوها من أحاديث الوعد ينبغي عدم استقلال النظر بها، لأن نصوص الشرع تخرج من مشكات واحدة، فوجب أن يفسر بعضها ببعض، فيحمل مطلقها على مقيدها وعامها على خاصها ومجملها على مبينها، وإلا ضربت النصوص بعضها ببعض وكذب أو كذب بعضها بعضا، ومن ذلك أحاديث الوعد والوعيد. فمن استقل نظره بنصوص الوعد فتح للناس باب الشر بالتجرؤ على محارم الله بتهوين أمرها وتسهيل عاقبتها. ومن استقل نظره بنصوص الوعيد كالخوارج مثلا أهلك الناس وقنطهم من رحمة الله وأوجب لهم الخلود في عذاب الله عز وجل. فالناس الآن بين طرفي نقيض، إما إنهم يعتمدوا على أحاديث الرجاء اللي سمعنا شيء منها، أو يعولوا على أحاديث الوعيد التي فيها مثلا ومن يقتل مؤمن، طبعا بآية، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيه. ولكه ده نص صريح، إن قاتل النفس بغير حق مخلد فيه النار. نأتي لحديث من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها بطنه خالدا مخلدا في نار جهنم، أو في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، هكذا بالتأكيد. فلما واحد يأخذ بمثل هذا الحديث هيقول إيه؟ إن قاتل نفسه كافر. ولا يأخذ بأحاديث من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة، مع إن هذا أصلا في قيد هنا وهو يعلم. إذن فرق بين من يعلم ومن يقول. من مات وهو يعلم، هل يعلم عدد حروفها ولا كيف ينطق بها مخارجها يعني، ولا يعلم مقتضياتها وما تلزم المرء بها بمجرد نطقها، او ما يلزم المرء بمجرد نطقها؟ هذا هو الاصل. نعم. يبقى الحاصل انه لا ينبغي ان نعول على احاديث الرجاء فقط ولا احاديث الوعيد فقط، او احاديث الوعد فقط ولا احاديث الوعيد فقط. ولهذا نقول ان اهل السنة وسط بين المرجئة والخوارج. المرجئة الذين لا يعتبرون للعمل وزنا، والخوارج الذين يجعلون العمل من اصل الايمان كل العمل. نعم. لا لا ما تدخلناش في متاهات الوقت، ده مش وقته، مش مناقشتنا الان، ناقشناه قبل كده يعني. واما من جمع بين النصوص وواءما وكان نظره وسطا بينهما، جعل سياجا على حدود الله عز وجل، فلم يؤمن العاصين من عذاب الله، ولم يقنطهم من رحمته، وحذرهم مما يبطل الأعمال ويوجب الخلود في النار. وفي هذا اختلفت الفرق، وكان أهل السنة والجماعة وسطا بين طرفين، من قال لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة، ومن قال بتكفير أهل الذنوب والمعاصي وخلودهم في النار. طبعا معذرة أنا أعرضت عن سؤالك، لأن هذه القضية للأسف الشديد يعني أنا لا أريد أن يعني أرد سؤال سائل، ولكن المشكلة أن كثير من شباب الأمة اشتغلوا بهذه المسألة، وهي مسألة في الحقيقة صعب جدا تصورها. أخونا بيقول جنس العمل، هذه الكلمة كلمة موهمة ولا كلمة مبينة؟ قول انت. لا، كلمة جنس العمل، من ترك جنس العمل، كلمة ظاهرة واضحة الدلالة ولا مبهمة؟ فسرها لي انت. لا يا أخي بارك الله فيك، اسمع اسمع اسمع، ما هو أقول لك فهم لي كلمة جنس العمل المراد بها ايه؟ ليه ما يكونش جنس العمل الواحد؟ هل هذا القول متفق عليه عند القائلين بهذا المسمى جنس العمل؟ ولا بعضهم قال جنس العمل الواحد كالصلاة مثلا، الذين يقولون بتكثير تارك الصلاة يقولون جنس العمل المقصود هنا اللي هي ايه؟ الصلاة، انه يأتي بما يدل على انه مقر بوجوب الصلاة. وقفت على هذا القول ولا لا؟ طيب. واخرون يقولون جنس العمل اي عمل يدل به على صدقه في النطق بالشهادتين. يبقى اصبحت كلمة جنس العمل هذه كلمة موهمة ليست مبينة واضحة، ولا يصلح اصلا ان نبني احكاما على كلمات او مصطلحات ايه مبهمة. هذا اولا. ثانيا، تصور المسألة في الواقع، هل تتصور ان رجلا يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويقول ذلك مخلصا من قلبه، يقول ذلك يبتغي بذلك وجه الله، ولا يعمل طاعة منذ كلف الى يوم يموت؟ طيب يعني المعركة الدائرة الان، اكمل كلام، علشان ايه؟ عشان كده انا قلت لك مش وقتنا. ليه؟ لان بقول هي دي المشكلة، ان الشباب فارغين والله. يعني انا اقول هذا الكلام وانا قلبي يعتصر ألما، لا يكاد الواحد منهم يسمع بمسألة فيها خلاف علمي لا يترتب عليه عمل الا ويعض عليها بنواجذه ويعتبرها قضيته التي لا قضية بعدها. اخي محمد سأل، ارفع صوتك، دكتور صاحب كتاب ضوابط التكفير عند اهل السنة، سألوا هذا السؤال، يا شيخ بالنسبة لمسألة جنس العمل، ترك جنس العمل، قال لك ايه يا محمد؟ ها؟ اذا وجدت فسل. يعني لو وجدت واحد ما عملش حاجة خالص في حياته من خير يبتغي به وجه الله فتعالى اسألني في المسألة. هذا هو الذي يفهم حقائق الأمور. إنما شباب للأسف الشديد ربما لم يدرسوا كتابا واحدا في العقيدة ويشغلون أنفسهم بهذه المسألة، ويشغلون أنفسهم بمسألة تكفير الحاكم، وهل المقصود بقول الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، هل المقصود بالكفر هنا الكفر الأكبر المخرج من الملة ولا الكفر الأصغر، وقول ابن عباس، وقل لم يدرس الواحد منهم كتابا كاملا في العقيدة. طيب الحمد لله الحمد لله انك قلت مأساة. ليه؟ لان للأسف الشديد معارك في غير معترك من الاخر. طيب هو الان يا اخي الكريم العقيدة جاءت لتحكم واقع الناس ولا لمجرد اعتقادات نظرية لا علاقة لها بالواقع؟ يا جماعة احنا محتاجين نغربل بعض التخلفات اللي موجودة في عقول كثير من الناس. العقيدة جاءت لتقيم الحياة، ده احنا الان بنشكو فساد الواقع الى الله عز وجل وبنرجئه الى سبب رئيس هو فساد العقيدة في كل شيء. انظروا الى ما حدث في افغانستان من سنوات، الله عز وجل اراهم من الايات البينات ما لا يجعل المرء يشك لحظة في وقوع قول الله عز وجل إن تنصروا الله ينصركم وإن جندنا لهم الغالبون ونحو ذلك. ثم لخلل عقدي هذا حزب كذا وذاك حزب كذا وذا توجه كذا وذا توجه كذا، إيه اللي حصل؟ تقاتلوا على السلطة فضاع كل ما قدمت الأرواح لأجله فيما سبق، وهو اللي بيحصل النهار في غزة وفي جرح. نعم. فالحاصل هنا ان دعوة ترك جنس العمل والكلام هذا يا جماعة كلام لا علاقة له بالواقع، انما هي للأسف يعني انا بسميها نوع من الترف العلمي، ترف العلمي، وكل مسألة لا علاقة لها بالواقع ولا ارتباط لها بعمل تدخل في هذا الباب، باب الترف العلمي. عقول فارغة لا تدري ماذا تفعل ولا تستطيع أن تحمل نفسها على العمل بما علمت فتدخل في متاهات من مناقشات لا قيمة لها ولا أثر لها في الواقع، وده مصيبة جل المسلمين إلا من رحم الله عز وجل. نعم. ثالثا يجاب عن الاعتماد على أحاديث الوعد هذه، إن هذه الأحاديث مطلقة وقد جاءت أو قد جاء ما يقتضي تقييدها بالأدلة الكثيرة الدالة على كفر تارك الصلاة، ده طبعا ردود اللي بيقولوا به تكفير تارك الصلاة، وقد اتفق الأئمة الأربعة وغيرهم على تقييد حديث عثمان وعدم الاكتفاء بمجرد العلم، بل لا بد من النطق بالشهادتين إلا لمن لم يقدر على الشهادتين لآفة بلسانه أو لم تمهله المدة ليقولها، كما في شرح مسلم للنووي نقلا عن عياض رحم الله تعالى الجميع. خلاص لك أنا أعلم يقينا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن مش هقول بلسان، ده نحكم عليه بإيه؟ يعني إذا ظاهر النص عدلنا عنه ولا لا؟ طيب من أين جئنا بهذا الشرط إن لا بد أن يقولها بلسانه؟ منين؟ علينا. قل من نصوص أخرى، أنا لا أطلب نصا خاصا وإنما من إيه؟ من نصوص أخرى. والذين قالوا بتكفير تارك الصلاة قالوا بتكفيره بنصوص إيه؟ بنصوص أخرى. نعم. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في المجموع: فأما الشهادتان إذا لم يتكلم بهما مع القدرة فهو كافر باتفاق المسلمين، وهو كافر باطنا وظاهرا عند سلف الأمة وأئمتها وجماهير علمائها، وعليه فتقيد هذه الأحاديث المطلقة الدالة على دخول الجنة أو التحريم على النار بمجرد النطق بالشهادتين بالأحاديث التي اشترطت القيام بحقها ومنه أداء الصلاة. وهناك طائفة من السلف ترى أن هذه الأحاديث كانت قبل نزول الفرائض والأمر والنهي، ويرى الحسن أنها مجملة تحتاج إلى بيان، فقال: من قال الكلمة وأدى حقها وفريضتها. والبخاري رحمه الله يرى أنها خاصة بمن قالها عند الندم والتوبة ومات على ذلك، يعني قالها ولم تمهله المدة لكي يأتي بالأعمال التي تبرهن على صدقه في قولها. وده قول من أئمة السلف. نعم. رابعا، إن تعليق دخول الجنة وتحريم الخلود في النار على قول لا إله إلا الله لا يلزم منه عدم تخلف هذا المقتضي لفقد شرط في المقتضي، فدخول الجنة وتحريم الخلود في النار لمن قال لا إله إلا الله متوقف على الإتيان بشروطها والسلامة من موانعها ونواقضها. وقد أوضح ابن تيمية رحمه الله تعالى هذا المعنى فقال: قد يتخلف المقتضي عن المقتضى لمانع لا يقدح في اقتدائه كسائر أحاديث الوعد. قد يتخلف المقتضي عن المقتضى لمانع لا يقدح في اقتضائه كسائر أحاديث الوعد، فإنه لما قال: من صلى البردين دخل الجنة، من فعل كذا دخل الجنة، دل على أن ذلك العمل سبب لدخول الجنة، وإن تخلف عنه مقتضاه لكفر أو فسق. وكذا أحاديث الوعيد، إذا قيل من فعل كذا دخل النار، فإن المقتضى يتخلف عن التائب وعمن أتى بحسنات تمحو السيئات. انتهى من المجموع، مجلد 7 صفحة 427. هذا على وجه العموم، وهناك أدلة تحتاج إلى مناقشة خاصة. يبقى هنا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى بيقول: نعم، هذا وعد انه يدخل الايه الجنة اذا حصل الايه المقتضي، ولكن بشرطه. فقد يحدث هناك تخلف ان المقتضى لا يتحقق. ليه؟ ها؟ لفقد شرط في المقتضي او لوجود ايه او لوجود ما، وده حصل ولا لا؟ لاجل هذا بنقول ان العلماء الذين فرقوا بين الحكم على العموم والحكم على المعين سببه ايه؟ تفريق بسببه ايه؟ ها؟ تخلف المقتضى او وجود المقتضي اللي هو السبب، ولكن سبب غير كامل. العلماء يجعلون الشرط ايه؟ الشرط حكمه ايه في الشرع؟ لا، بعلاقته بالسبب، علاقة السبب بالشرط او الشرط بالسبب. ايه ايه يا جماعة، ما فيش حد عنده خلفية عن اصول خالص؟ الشرط مكمل للسبب يا جماعة، الشرط مكمل للسبب، فالسبب اصل والشرط مكمل. يعني بنقول مثلا الموجب للزكاة ايه؟ مال، بلوغ النصاب. طيب الشرط المكمل لهذا السبب حولان الحوض. ليه؟ لان حولان الحوض مع بقاء هذا المال غير محتاج اليه يدل على الايه؟ على الغنى، فاصبح الشرط مكمل للسبب. لان ممكن الواحد ياتيه مثلا 100,000 جنيه في ساعة، وبعد ساعة واحدة ينفق الايه؟ 100 ويحتاج عليهم كمان، ممكن ولا لا؟ ده نسميه غني ونوجب عليه الزكاة. فهنا جاء الشرط المكمل للسبب وهو حولان الحوض. يبقى هنا الشرط مكمل للسبب. طيب إذا وجد السبب وتخلف الشرط، السبب يعمل عمل ولا ما يعمل شيء؟ لا يعمل، مع إنه ايه؟ مع إنه موجود، ولكن المسبب لم يترتب على السبب بسبب تخلف الشر. طيب ممكن يكون السبب متوفر والشرط او السبب موجود والشرط ايضا متوفر. واحد عنده 20,000 جنيه وحال عليهم الحول، لكن عليه دين 15,000 جنيه، ينزل بالمبلغ عن النصاب تجب عليه الزكاة. السبب موجود والشرط متوفر لكن وجود مال. يبقى لا يلزم من وجود المقتضي دائما وجود الايه المقتضى لتخلف شرط او وجود مانع. واضح؟ نعم. هيدخل الجنة بلا اله الا الله، لكن لا اله الا الله دي لها شروط، اذا ما تحققتش شروطها مش هيدخل الجنة ولن يحرم على النار. واضح؟ طيب، قلت ان ده اجابة او يعني الجواب المجمل على مجموع الاحاديث اللي فيها ايه اللي فيها وعد. انت عايز تقول لي لا لا احنا بنتكلم في الوجوب، نتكلم في الوجوب. هناك أدلة تحتاج إلى مناقشة خاصة. فالآية مثلا وحديث الشفاعة: إني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي فهي نائلة إن شاء الله، من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا، رواه أحمد. ليستدل بالآية وهذا الحديث بنقول إنه بيستدل بموضع النزاع. ليه؟ لأن المنازع أو المخالف اللي بيقول إن ترك الصلاة شرك بيقول لك طيب إن الله لا يغفر أن يشرك به وترك الصلاة شرك، فبنقول في نزاع بين العلماء وهي المسألة التي نتكلم فيها، هل ترك الصلاة كافر مشرك ولا ليس بمشرك؟ فالذين يقولون بأنه مشرك يقولون أن داخل فين؟ في الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به، ومن ذلك أنه لا يصرف وبالتالي لا يغفر له، إذن هو إيه؟ مخلد في النار. والذين يقولون بأنه غير مشرك لهم وجهتهم في هذا، فلا يصح أن يستدلوا بآية استدل بها الفريق الايه الآخر والمعنى محتمل. يعني يحتمل أن يكون كلام الفريق الآخر صحيح ولا لا، بدليل العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد ايه فقد كفر. والكفر شرك ولا ليس بشرك؟ أعم من الشرك، الكفر أعم من الشرك، أو بينهما عموم وخصوص عموما يعني. طيب، أقول إن هذا استدلال بموضع النزاع وليس له عند المحققين قبول ولا استماع، لأن المكفر يرى تارك الصلاة مشركا، فمن أين نفهم أن الصلاة دون الشرك؟ وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: أسعد الناس بالشفاعة، دليل على أن من لا يكفر، دليل على من قال، الظاهر في سقط هنا، دليل على من قال لا يكفر، إذ إنه لا يتصور أن يقول الرجل لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو يبتغي بذلك وجه الله إلا وصلى، إذ لا يتصور وجود إيمان الباطن، إذ لا يتصور وجود إيمان الباطن القوي بغير عمل ظاهر. وأهم أعمال الظاهر إيه؟ الصلاة. هل يتصور هذا؟ واحد يقول لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، أسعد الناس بشفاعة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. احنا بنقول ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. طيب الإنسان إذا استطاع أن يخلص في قول لا إله إلا الله إذا قلبه إيه؟ صالح، فكيف يتخلف عمل الظاهر؟ بل أهم عمل للظاهر هو عمل الصلاة. وقاعدة التلازم بين الظاهر والباطن واضحة من خلال الحديث المذكور آنفا. نعم، إذ لا يتصور وجود إيمان الباطن القوي بغير عمل ظاهر وأهم الصلاة، وإلا لزم القول بقول الجهمية الذين يثبتون إيمانا قلبيا كاملا بمجرد العلم بلا إله إلا الله، ومن المتفق عليه بطلانه وفحشه، أي بطلان هذا القول وفحشه. وقد يناقش من لا يرى التكفير على هذا النحو الذي لا يقول بتكفير ترك الصلاة، نقول له: هل تقولون إن من علم لا إله إلا الله دخل الجنة أي بغير تعرض للوعيد أو دخول النار وإن فعل ما فعل؟ ممكن واحد يقول كده؟ هو الحديث بيقول ايه؟ من مات وهو يعلم ان لا اله الا الله دخل الجنة. هل فيه ذكر لوعيد او عذاب قبل ذلك؟ مفيش. يبقى لو قال نعم قال بقول الجهمية الذين يقولون لا يضر مع الإيمان إيه؟ طيب. وإن قال أو وإن قلتم لا وهو الصواب قيل لماذا خالفتم ظاهر الحديث من مات وهو يعلم ألا إله إلا الله دخل الجنة، ظاهره إيه؟ بدون حساب ولا عذاب ولا غير. نعم. فإن قلتم نعم فهذا قول الجهمية، وإن قلتم لا وهو الصواب قيل لماذا خالفتم ظاهر الحديث وأدخلتم تفاصيل ليست مذكورة فيه، فإن قلتم فعلنا ذلك لأدلة أخرى قيل وكذلك من يرى التكفير ترك ظاهر الأحاديث هنا في أمر الصلاة لأدلة أخرى، فلماذا كان صنيعكم مقبولا وصنيع غيركم مردودا؟ ثم إن الصلاة من حق لا إله إلا الله كما استدل به أبو بكر رضي الله تعالى عنه في الزكاة كما في شرح العمدة، وقوله صلى الله عليه وسلم إذن يتكلوا ليس فيه دليل على ما ذهبوا إليه، لأنه ليس صريحا في أن اتكالهم يكون بترك الصلاة ومع ذلك يكونون مؤمنين، بل الظاهر أنه صلى الله عليه وسلم خشي عليهم عموم التفريط اتكالا على هذه البشرى، ويكون ذلك فيما عدا أعمال الكفر ومنها الصلاة كما جاء مصرحا به في بعض النصوص السابق ذكرها. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى إن هذه الأدلة يعني أدلة القائلين بعدم الكفر لم يأتي منها أو لم يأتي فيها أن تارك الصلاة لا يكفر أو أنه مؤمن أو أنه لا يدخل النار أو نحو ذلك، ومن تأملها وجدها لا تخرج عن أربعة أقسام كلها لا تعارض أو كلها لا تعارض أدلة القائلين بأنه كافر. القسم الأول ما لا دليل فيه أصلا للمسألة، مثل استدلال بعضهم بقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، فإن معنى قوله ما دون ذلك ما هو أقل من ذلك وليس معناه ما سوى ذلك، بدليل أن من كذب بما أخبر الله به ورسوله فهو كافر كفرا لا يغفر وليس ذنبه من الشرك. ولو سلمنا أن معنى ما دون ذلك ما سوى ذلك لكان هذا من باب العام المخصوص بالنصوص الدالة على الكفر بما سوى الشرك والكفر المخرج من الملة من الذنب الذي لا يغفر وإن لم يكن شركا. أمسح؟ الله المستعان، هذه مشكلة ليش. طيب، وعموما ارجع لفتاوى الشيخ ابن عثيمين، انا نقله من كلام من فتاوى الشيخ ابن عثيمين يعني على اساس لاني عشان امل هذا ده ها اكثر من صفحة يعني. طيب، القسم الثاني قال عام مخصوص بالاحاديث الدالة على كفر تارك الصلاة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا حرمه الله على النار، وهذا أحد ألفاظه، وورد نحوه من حديث أبي هريرة وعبادة وعتبان بن مالك رضي الله تعالى عن الجميع. القسم الثالث عام مقيد بما لا يمكن معه ترك الصلاة، مثل قوله في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، يبتغي بذلك وجه الله، يعني كأنه بيقول لا يتصور أبدا إن واحد يقول لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله ويترك إيه؟ الصلاة أو الأعمال التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم يعني من أصول الإيمان أو أركان الإسلام. نعم. كيف يعني احنا الان بين اصل يدخل منه الانسان للاسلام وهو لا اله الا الله محمد رسول الله، ثم فرع يتفرع عن هذا الاصل وهو الصلاة وغيرها، فكيف نجعل الصلاة أصل وأحاديث الوعيد فرع؟ يعني من ترك الصلاة وقال لا إله إلا الله فهو مؤمن، تقصد تقول كده؟ يعني هل يتصور هذا إن احنا نبدأ بالفرع نقول عليه عام نسميه عام يقبل التخصيص بالأصل؟ مش فرع الصلاة، مش فرع أصل يعني، خلاص يبقى مع لا إله إلا الله، يبقى أنت اللي نقضت نفسك. كيف يقال الآن بأن من صلى فهو مؤمن ونترك من قال لا إله إلا الله، ومن لم يصلي فهو كافر؟ الله فين لما قالها بقى ديت؟ انت بتقول الصلاة ليه ما نعتبرش أحاديث الصلاة أصل ودي تكون مخصصة له؟ يعني من لم يصلي فهو كافر، الأحاديث اللي تفيد هذا المعنى، إلا أن يقول لا إله إلا الله. يا سلام، هيصلي قبل ما يقول لا إله إلا الله، ولا هيقول لا إله إلا الله بعدين يصلي؟ ما تحاولش تشغل دماغك في حاجات لا تقبل أصلا، وإلا يعني هتنادي على نفسك بالجهل، ويبقى احنا معذورين لو وصفناك بذلك. انا بحب سامح، فعشان كده بقى ايه بقول له اللي انا عايزه يعني، اصل بيغلبني لما بيسال في حاجه بيغلبني يعني. حديث معاذ هو يعني الشيخ بيقول هنا ننظر للقيود التي وردت مع لا اله الا الله. القيد الاول يبتغي بذلك وجه الله، والحديث الثاني حديث معاذ صدقا من قلبه، وحديث أبي هريرة خالصا أو مخلصا. هل يتصور اجتماع هذا كل مع ترك أول فريضة عملية تدل على صدقه في لا إله إلا الله؟ طيب، قال فقيد الإتيان بالشهادتين، أو فتقيد الإتيان، أو هذه الأحاديث يعني فتقيد هذه الأحاديث الإتيان بالشهادتين بإخلاص القصد وصدق القلب يمنع من ترك الصلاة. قلت تحت بالهامش وذلك لقاعدة التلازم بين الباطن والظاهر عند أهل السنة، كما في حديث ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. ابن القيم رحمه الله له كلام طيب جدا في هذا الباب، إنه لا يصلح إيمان لا ظاهر له ولا يصلح إيه بدون باطن، يعني لابد من التلازم بين الباطن والظاهر. وهيأتي كلام ابن القيم رحمه الله وإحنا بنتكلم على حديث البطاقة رائع في هذا الباب، سأذكره بلفظه إن شاء الله. قال القسم الرابع، يبقى كان الشيخ بيقول هنا إن لا يتصور إن واحد يقول لا إله إلا الله مخلصا من قلبه يبتغي بذلك وجه الله صدقا من قلبه ويترك أهم الفروض العملية وهي الإيه؟ الصلاة. إذ ما من شخص يصدق في ذلك، ده بقية كلام الشيخ، إذ ما من شخص يصدق في ذلك ويخلص إلا حمله صدقه وإخلاصه على فعل الصلاة ولا بد. ما أظن أن أحدا يماري في هذه النتيجة أبدا، مقدمة سالمة والنتيجة أيضا إيه؟ سالمة. نعم. القسم الرابع، ما ورد مقيدا بحال يعذر فيها بترك الصلاة، وذكر حديث حذيفة الآتي. ثم قال والحاصل أن ما استدل به من لا يرى كفر تارك الصلاة لا يقاوم ما استدل به من يرى كفره، لأن ما استدل به أولئك إما ألا يكون فيه دلالة أصلا، وإما أن يكون مقيدا بوصف لا يتأتى معه ترك الصلاة زي الإخلاص ونحوه، أو مقيدا بحال يعذر فيها بترك الصلاة كهؤلاء الذين يأتي عليهم يوم لا يعرفون إلا كلمة الله، سمعوا أباءهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله فهم يقولونها في وقت دراس العلم وفشو الجهل، فهؤلاء معذورون بإيه؟ بجهلهم. نعم. أو مقيدا بحال يعذر فيها بترك الصلاة أو عاما مخصوصا بأدلة تكفيره. انتهى كلامه رحمه الله. وقال شيخ الإسلام في شرح العمد ردا على من استدل بالأحاديث المطلقة في الشهادتين ب: واحد، أنها مطلقة عامة وأحاديث الصلاة مقيدة خاصة فيحمل المطلق على المقيد، ويحقق هذا أن من جحد آية من كتاب الله تعالى أو علما أو علما ظاهرا من أعلام النبوة فهو كافر وإن اندرج في هذه العمومات. واحد يقول لك طيب، واحد أنكر حادث انشقاق القمر الذي دل عليه القرآن. تقول له يا أخي طيب الله عز وجل قال اقتربت الساعة وانشق القمر، ده دليل ايه؟ من القرآن. دليل قطعي ولا ظني؟ دليل قطعي. طيب ولك لا لا لا معقول كلام الفرق ده؟ القمر ايه، ما احنا طول عمرنا شايفين القمر كامل ما شفناهوش مقسم ولا حاجة، ده تقول عليه مع انه ما اشركش ولا حاجة، ده اشرك ما اشركش. فهنا الشيخ الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله بيقول المسألة ليست مجرد أن يشرك بالله عز وجل الشرك الظاهر الواضح، ولكن ممكن يكفر بأشياء إيه؟ بأشياء أخرى. طيب أنا قلت المرة الماضية إذا استهان بالمصحف، ألقى بالمصحف مثلا في دورة المياه، أشرك ما أشركش، ولكن كافر ولا مش كافر؟ كافر. طيب قال فهو كافر وإن اندرج في هذه العموميات. ثانيا أنه مقيد أو أنه قصد بيان الأمر الذي لا بد منه في جميع الأشياء، أنه قصد بيان الأمر الذي لا بد منه في جميع الأشياء والذي قد يكتفى به عن غيره في جميع الخلق وهو الشهادتان، فإن الصلاة قد لا تجب على الإنسان إذا أسلم ومات قبل الوقت. ها من الصلاة الشهادتين دول هم البوابة اللي بيدخل الإنسان من خلالها ليه الإسلام، ممكن ينطق بشهادتين وموت في ساعتها، لا يدخل عليه وقت صلاة واجبة، يعمل إيه؟ خلاص معذور لو مات في هذا الوقت ولا لا؟ أيوة نعم هذا له شاهد في الواقع. نعم قال يبقى البوابة الشهادتين، فإن الصلاة قد لا تجب على الإنسان، إنما الشهادتين واجبة على كل إيه؟ على كل إنسان إذا أسلم ومات قبل الوقت وربما أخرها ينوي قضاءها فمات قبل ذلك، وهذه النية تدفع عنه التكفير ولا لا؟ تدفع عنه التكفير. لكن احنا نتكلم الآن على الذي تركها عامدا مع سبق الإصرار والترصد كما يقولون. الثالث أن هذا كله محمول على من يؤخرها عن وقتها وينوي قضاءها أو يحدث بها نفسه كالأمراء الذين كانوا يؤخرون الصلاة حتى يخرج الوقت. يبقى ده الوجه اللي أنا قلت عليه عند كلام شيخ الإسلام تيمية. ويحمل أيضا على من يخل ببعض فرائضها ببعض الأوقات وشبه ذلك، فأما من لا يصلي قط في طول عمره ولا يعزم على الصلاة ومات على غير توبة أو ختم له بذلك فهو كافر قطعا. أظن كلام واضح جدا، مع أن صلى ولا ما صلىش؟ ما صلىش، أشرك، ها مات وهو يقول لا إله إلا الله ولا لا؟ قال لا إله إلا الله، وكان يزعم أنه أفقه الناس بلا إله إلا الله من ناحية معناها وهو الآخر، ولكن ما صلى. والشيخنا يقول إنه فهو كافر قطعا، وهيأتي بقية الأدلة في اللقاء المقبل إن شاء الله. عموم إيه؟ لا عموم الأدلة أو الاستدلال بعموم أدلة الوعد أو أدلة الرجاء، فالشيخ بيرد عليهم بهذا الردود. واحد عاش ومات ولا يصلي تقول عليه ايه؟ واحد بعين قول ايه شو بيصلي؟ جهل بترك الصلاة. فين الكلام ده؟ فين الكلام ده؟ فين الكلام ده؟ فين الجهل بالصلاة؟ زي واحد نشأ في بادية بعيدة جدا عن الإسلام لا يعرف شيئا إلا مجرد الشهادتين، ده حتى هذا يصعب والله الوقت يا جماعة إن يقال هذا الكلام في عصرنا هذا اللي العالم كله أصبح قرية واحدة، العالم كله بيسمع الأذان وبيشوف المصلين وبيصلم وبيتنقل لهم صلاة التراويح على الشاشات وصلت آخر الدنيا، كيف يقال الآن إنه يتصور إن في واحد لا يعلم بوجوب الصلاة؟ ماشي وكلام الشيخ ابن عثيمين على عنا وعلى رأسنا، لكن احنا قلنا قبل ذلك لا نقدس قولا ايا كان قائله. هل يتصور الان ان في واحد يعيش في بلاد الإسلام أو بلاد وصل لها صلاة المسلمين إنه لا يعرف الصلاة؟ هتقول لي قد تكون وصلته مشوشة، ما يش عارف إيه يعني إيه الكلام، بيسمع هنا يلزمه أن يسمع، زي ما واحد وصلته الشهادتين بشيء من التشويش. الإسلام الآن مصور للناس إنه دم، إنه دين سفك دماء وكذا وكذا، هل هذا يعفيهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ والذي نفس بيده لا يسمع، فعلق الحكم على مجرد السماع، لا يسمع به أحد من هذه الأمة، لا يهودي ولا نصراني، ثم لم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار، علق الحكم عليه ولا على الفهم؟ على السماع، هو مجرد ما يسمع يبقى يلزمه أنه يتبين ويبحث. فالآن العالم كله قرية واحدة بتنقل صلوات الجماعة، صلوات التراويح، الأذان، كل الكلام ده، كيف يقال إن في واحد أو يتصور على مستوى العالم كله إن واحد ما يسمعش بحاجة اسمها الصلاة؟ ولو افترضنا وجود ذلك هيكون إيه؟ نادر جدا، والحكم للغالب مش للناس، فالنادر لا حكم له أصلا.